نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ونعوذ بالله من سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها الاحباب أليئا لكم دينكم فان الله سبحانه وتعالى قد يعطي الاجر الجديد والعطاء الوفي سلطان ما نتعبد به اليه سبحانه وتعالى الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي اتم علينا المنه وكتم علينا المنحه فجعلنا جميعا ممن بلغ رمضان واتم علينا نعمته فاكمل لنا الصيام والقيام واتم علينا نعمته بان اصبرنا فجعل لنا فرحه اليوم يتلاقى فيها الكلام الحمد لله رب العالمين جعل لنا المسلم فرحه في الدنيا وجعل له فرحه عند لقائه سبحانه وتعالى انصافا لقول الحديث صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحه يفرحها فرحه يوم فطره وفرحه عند لقاء ربه الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ما هي فرحه نقولها في الحياه الدنيا يوم الجنيزه يوم العيد يوم الفطر المبارك يوم الفرحه يوم الصبوح يوم مبارك عظيم اعطاه الله سبحانه وتعالى جائزه على تمام الصيام وعلى تمام القيام وعلى تمام قراءه القران جائزه من الله سبحانه وتعالى بفرحه عامره في يوم عيدنا في يوم عيد الفطر يوم عيد جعله الله عز وجل منحة وفضلا على عباده المؤمنين قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك من يفرح فبذلك من يفرح هو خير مما يسمعون والله سبحانه وتعالى واشتهر لنا جائزة عظمى جائزة لم يطلع عليها ملك مرسل جائزة لم يطلع عليها نبي ولم يطلع عليها ملك مقرر جائزة عنده سبحانه وتعالى جزاء هو فاهم عباد الصالحين فقال سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الحسنة بعشر أمثالها والله سبحانه من الله من يشاء قال الله تعالى إلا القوم فإنه لي وأنا أجد به قال وأجد الصيام لا يتخذ الله سبحانه وتعالى عنده ولا يعلم أجر الصيام إلا رب العالمين سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن كان من جريمة من الله سبحانه وتعالى فذلك فضل عظيم والله سبحانه وتعالى يغفر عباده وعطاء ما أعطى من لا يخشى فضله سبحانه وتعالى فهو الغني سبحانه وتعالى ونحن جميعا إليه كبراء الله أكبر الله أكبر الله أكبر ها هو يوم العيد ها هو يوم الحصاد ها هو يوم الفوز ها هو يوم الجريمة التي أنعم الله بها من عاد في رمضان وامتن الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الصيام وامتن الله عز وجل عليه بنعمة الصيام فقد دخل تلك المدرسة الرمضانية التي جعلها الله عز وجل عبادة لعباده كي يعيشوا عليها باقي العام ها هو شهرنا الكريم حفظني على الصلوات حفظني على الصيام قمت بأداء الزكوات قمت بهذا الشهر الكريم بأعمال الذكر والطاعات فهلا دورنا على ذلك الأمر هلا دورنا على ذلك الأمر إننا والله لفي نعمة عظيمة وفي فضل كريم ولكن معذرة أيها الأحباب فما هي تحقيق من الله سبحانه وتعالى لعباده فإن الله سبحانه وتعالى قد قال لعباده ولا تكونوا كالتي نقضت غزاها من بعد قوة أنكاثا فإن الله سبحانه وتعالى يحذرنا جميعا لقد بلغنا من درجة إيماننا بلغنا في شهر رمضان فتحذير الله عز وجل أنه ليس بعد التمادي إلى النقصان إياك إياك أن تفرط فيما كان بعد رمضان إياك إياك أن تفرط في صلاة الخمس في جماعة إياك إياك أن تفرط في طاعات مشروطة بعملها في رمضان إياك إياك أن تفرط في قراءة بعدم الاستقامه على دين الاسلام. ان الله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا مثلا لامراه حمقاء تلك المراه الحمقاء تقوم بالغزو فغزلت فاتقنت واحسنت ثم قامت بعد ذلك الرجل الذي كنت بنص ما غزلته وبدت ما صنعته. هذه المراه الحمقاء لا تكون ايها الاحباب مثل هذه المراه ولكن استقيموا على طاعه الله سبحانه وتعالى فان الاستقامه على النهج هي الهدف المرجو من تلك الفريضه المباركه التي فرض الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلنا جميعا الحظ الذي تتقوى في رمضان. لعلنا جميعا الحظ العباده الحق في ابتلاء الحق سبحانه وتعالى في رمضان. فلا تقل فيما وصلت اليه حديث ولكن عش على الاستقامه وعش على الطاعه فان الله سبحانه وتعالى قد امر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له سبحانه فاستقم كما امرت ولا تطغوا من زاد معك ولا تطغوا فاستقم كما امرت ومن زاد معك ولا تطغوا. وتلك امر الله عز وجل لنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم الاستقامه على طاعه الله عز وجل بعد رمضان. ايها الاحباب ان عباد الله الذين قدموا لله عز وجل تقربا من احد الاعمال التي تتقرب بها اليه من فرض فرض الله سبحانه وتعالى عليه وقد تقربت اليه في فريضه الصيام. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي وما تقرب الي عبد بشيء احب الي مما اقتربتم عليه فانا قد قدمنا فريضه لله عز وجل. ويقول سبحانه وتعالى وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. والله سبحانه وتعالى يحب عباده المتقربين اليه النوافل وانا قد تقربت اليه سبحانه وتعالى بالنوافل ايضا في رمضان كما في صلاه القيام. ايها الاحباب هل استقمنا على ذلك الامر بعد رمضان؟ ان الانسان اذا بدا يتعرف على عمله عملي هذا مفعول عمله مفعول فلننظر الى نفسه بعد انتهاء العمل. فاذا انتقلت عن الحديث من طاعه الى طاعه فاعلم ان الطاعه تردك صغيرا. ان كثير من الناس يرجون من الله سبحانه وتعالى قبول صيامه ويرجون من الله عز وجل قبول قيامه ويرجون من الله سبحانه وتعالى قبول قراءته للقران. إذا أردت أن تتعرف على قبول عملك الأول فانظر إلى ماذا تقدم بعد نهاية رمضان. هذه فرصة ومنحة إلهية وعطية ربانية لهذه الأمة شهر كريم مبارك ثم يجازينا الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا جريدة الإفطار في الدنيا جريدة وفرحة في هذا اليوم المبارك يوم العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثم تسمعون واتقوا الله فيه الوجه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده سبحانه وتعالى في الأرض وسمائه فهو مستعد للحمد سبحانه نحن ولا نحصي الكلام عليه هو كما أتى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد الفرحة في ربوع المسلمين أشهد الفرحة في صفوف المسلمين. أيها الأحباب من دوم على عمل قبل رمضان من ذكر فدوم عليه بعد رمضان فإن وصلكم الذي صلى الله عليه وسلم فقدنا على عمل من أعمال الخير لا يكلفنا شيئا قال صلى الله عليه وسلم أرجو السلام بينكم أرجو السلام بينكم فليمسي كل منا السلام بينه وبين إخوان المسلمين وليكفر كل منا بطرقات المسلمين مبتهجين فرحين بفضل الله عز وجل وبرحمته في هذه الايام المباركات ايام العيد وفي هذا اليوم الاول الاول من شوال اسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا الحمد والثناء كما اساله سبحانه وتعالى ان يجعل بلادنا دينا وثقافه وقرارا وحجه لله المسلمين واساله سبحانه وتعالى ان يديم علينا بالامن ان ربنا يريد ذلك وهو القادر عليه واساله سبحانه وتعالى ان يجعل السرور والفرحه على دين المسلمين وان يستعملنا سبحانه وتعالى والفرحة على إخواننا المسلمين كما يسأل سبحانه وتعالى أن يديم فضله عليهم فالفضل فلنا من عبادة إلى عبادة والعيد عبادة والعيد طاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى أسأله سبحانه وتعالى أن يوجه علينا أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين المسلمين، اللهم انعم علينا برضوانك، لا تمنع علينا خير ذلك من نيرانك، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صالحا.